بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويجب أن يكون موضوع الحركة أمرا ثابتا تجري وتتجدد عليه الحركة، وإلا كان ما بالقوة غير ما يخرج إلى الفعل، فلم تتحقق الحركة التي هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. كان البحث في موضوع الحركة وهو المتحرك، يعني الذي يقبل الحركة ويتصف بها. بينا بأنه ما هو موضوع الحركة، وقلنا بأن موضوع الحركة هو المادة التي تجري عليها الحركة، فالموضوع هو المادة. إلا أنه سيأتي من المصنف بعد ذلك لعله في الحكم الثاني عشر في موضوع الحركة الجوهرية وفاعلها هناك يقول: قالوا إن موضوع هذه الحركة هو المادة المتحصلة. والمصنف هنا سيناقش هذا. إذن هنا عندما يقول أن موضوع الحركة هي المادة المتحصلة بصورة ما، هذا إنما هو على مسلك الحكماء، على مسلك المشهور من الحكماء المنكرين للحركة الجوهرية. وأما بناء على ما هو الحق من الحركة الجوهرية فإننا نحن لا نحتاج إلى موضوع للحركة، موضوع ثابت للحركة. إذن هنا عندما يقول ففي كل حركة موضوع صنعته الحركة وتجري عليه، سلام عليكم، هنا عندما يقول ففي كل حركة موضوع صنعته الحركة، يعني تقع الحركة وصفا له نعتا له وتجري الحركة على ذلك الموضوع، هذا بناء على رأي المشهور من الحكماء المنكرين للحركة الجوهرية. يعني إذا أنكرنا الحركة في الجوهر فنحتاج إلى موضوع في الحركة الجوهرية، وأما إذا أن أثبتنا الحركة في الجوهر فنحن لا نحتاج إلى موضوع تقع الحركة نعتا له صفة له. إذن هنا عندما يقول ففي كل حركة موضوع تنحته الحركة وتجري عليه، هذا بناء على إنكار الحركة الجوهرية، وأما بناء على إثبات الحركة الجوهرية فإن الحركة والمتحرك يكون شيئا واحدا، لا أن الحركة شيء والمتحرك شيء آخر. من أحكام الموضوع الذي ذكره هنا يذكر المصنف حكمين. الحكم الأول يقول أن هذا الموضوع لا بد أن يكون ثابتا في هذه الحركة، يعني نفس ذلك الموضوع الذي كان بالقوة هو نفسه الذي يكون بالفعل، وإلا يلزم أن لا تكون الحركة حركة. لو فرضنا أنه لا توجد أي رابطة بين الموجود السابق والموجود اللاحق فلا يسمى هذا بالفعل لذلك الشيء الذي هو بالقوة، ذاك موجود مستقل عن هذا الموجود وهذا موجود مستقل عن ذلك الموجود. إذن لكي يكون هذا بالفعل لذاك وذاك بالقوة لهذا لابد أن يفرض هذا، لابد أن يفرض أن هناك موضوعا ثابتا هو الذي يتصف بالقوة تارة ويتصف بالفعل تارة أخرى. وهذا هو الذي أشرنا إليه في الأبحاث السابقة. إذا تتذكرون المصنف في الفصل الأول عندما قال ومادة الفعلية الجديدة الحادثة والفعلية السابقة الزائلة، المادة لابد أن تكون ماذا؟ واحدة، وهذه الوحدة وحدة بالشرط، وحدة عددية كما أشرنا إليها في محلها. لا يمكن أن تنقطع الرابطة بين الموجود بالقوة والموجود بالفعل، وإلا كان أحدهما غير الآخر وأحدهما مستقل عن الآخر. فلهذا يقول ويجب أن يكون موضوع الحركة أمرا ثابتا. قلنا أن موضوع الحركة لا بد أن يكون أمرا ثابتا، هذا بناء على إنكار الحركة الجوهرية لا بناء على إثبات الحركة في الجوهر. تجري وتتجدد تلك الحركة، تجري وتتجدد على ذلك الموضوع، تجري الحركة وتتجدد عليه أي على ذلك الموضوع. طب لماذا تفرضون هذا؟ قال وإلا كان ما بالقوة غير ما يخرج إلى الفعل، وجودان أحدهما غير الآخر، أحدهما مستقل عن الآخر. وإذا كان ما بالقوة غير ما بالفعل وما بالفعل غير ما بالقوة، إذا لم تتحقق الحركة، لأن الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل. وإلا كان ما بالقوة غير ما يخرج إلى الفعل فلم تتحقق الحركة. لماذا؟ لأن الحركة كما عرفناها هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. إذن الحكم الأول لموضوع الحركة هو أن يكون ثابتا فيما فيه القوة وما فيه الفعل، لا يمكن أن يكون أحدهما أجنبي عن الآخر. الحكم الثاني الذي لا بد من ذكره في المقام لموضوع الحركة هو أن هذا الموضوع لا يمكن أن يكون بالفعل من جميع الجهات، ولا يمكن أن يكون بالقوة في جميع الجهات، لا بد أن يكون بالفعل من جهة وبالقوة من جهة أخرى. وأما إذا فرض أن الموجود كان بالفعل من جميع الجهات، إذا لا يوجد هناك بالنسبة إليه شيء مفقود حتى يريد بالحركة تحقيق ذلك الشيء المفقود. إذا كان الشيء كل الكمالات الممكنة الوجود له متحققة له بالفعل، لا تتحقق الحركة. لماذا؟ لأن الحركة الهدف منها هو تحصيل كمال مفقود للمتحرك، هو تحصيل كمال مفقود للمتحرك. أما إذا فرض أن جميع الكمالات الممكنة لهذا الوجود هي متحققة بالفعل، فلا معنى لأن يقال أن هذا الشيء متحرك. متحرك لأي غرض، أي هدف؟ الحركة إنما تكون لذلك الموجود الذي يكون بالفعل من جهة وبالقوة من جهة أخرى، ويريد تبديل تلك القوة إلى الفعل من خلال الحركة. أما إذا كان الموجود بالفعل من جميع الجهات، إذا لا يمكن أن تتحقق هناك أي حركتين. ومن هنا نحن نقول أن المجردات التامة لا توجد فيها حركة. لماذا؟ لأن المجردات التامة كل ما يمكن لها من الكمال فهو حاصل لها بالفعل، بدوها وحشرها على كمال واحد على نحو واحد، بخلاف الموجودات المادية فإن بدأها بشكل وحشرها ماذا؟ بنحو وبشكل آخر. ومن هنا قالوا أنه لا حركة في المجردات التامة، لأنه لا يوجد بالنسبة إليها كمال مفقود تريد من خلال الحركة الوصول إليه، كل ما يمكن لها من كمال فهو حاصل لها بالفعل. إذن الحركات لا يمكن أن تتطور في الموجود الذي هو بالفعل من كل جهة، ولا يمكن أن تتطور في الموجود الذي هو بالقوة من كل جهة. لماذا؟ لأن الموجود الذي هو بالقوة من كل جهة لا وجود له، لأن الوجود يساوق ماذا؟ الفعلية، وما لا فعلية له مطلقا لا وجود له، فلا معنى لأن يتصف بالحركة. نعم الحركة إنما تتطور في الموجود الذي هو بالفعل من جهة وبالقوة من جهة أخرى، فهو من حيث أنه بالفعل له وجود، ومن حيث أنه بالقوة يحاول بالحركة الحصول على تلك الكمالات المفقودة التي هو بالنسبة إليها بالقوة. كالمادة الأولى، فإن المادة الأولى هي بالقوة، ولكن بأنها بالقوة ليست بالقوة، بل بالفعل هي بالقوة. المادة الأولى قلنا ماذا عرفناها فيما سبق؟ سبق هي قوة الأشياء، ولكن كونها قوة الأشياء بالقوة وبالفعل، فهي بالفعل قوة الأشياء لا أنها بالقوة قوة الأشياء، وإلا لو كانت بالقوة قوة الأشياء لما كان لها وجود. ومن هنا عرفناها فعليتها أنها قوة الأشياء، لا فعلية، ولكن فعليتها هي استعدادها للأشياء، قبولها للأشياء. إذن الحكم الثاني الذي يذكر لموضوع الحركة هو أن يكون بالفعل من جهة وأن يكون بالقوة من جهة أخرى. وأما إذا كان بالفعل من كل جهة أو كان بالقوة من كل جهة فلا تتحقق أي حركتين. قال ويجب الحكم الثاني، ويجب أن لا يكون موضوع الحركة أمرا بالفعل من كل جهة كالعقل المجرد التام، فإنه لا يفقد كمالا حتى يريد بالحركة الوصول إليه، لأن الحركة إنما هي في ذلك الموجود الذي تفقد كمالا، وفيها استعداد ذلك الكمال تريد من خلال الحركة الوصول إلى ذلك الكمال المفقود. أما ذلك العقل المجرد التام كجبرائيل مثلا أو ميكائيل مثلا، هذا الموجود كل ما يمكن له من كمال فهو موجود له بالفعل، فإذا كان موجودا له بالفعل لا يحتاج إلى الحركة. لا يحتاج إلى الحركة لماذا؟ باعتبار أنه سالب بانتفاء المحمول، لأن الحركة إنما يحتاج إليها للوصول إلى كمال مفقود، وهو لا يفقد كمالا حتى يحتاج الوصول إليه بالحركة. إذ لا حركة إلا مع قوة ما، مراد من القوة هنا يعني الاستعداد، الإمكان الاستعدادي، ذلك الأمر العرضي الذي ذكرناه في الأبحاث السابقة. إذ لا حركة إلا مع قوة ما، فما لا قوة فيه إذن فلا حركة له، يعني ما لا يوجد فيه استعداد لكمالين. لماذا لا يوجد فيه استعداد لكمالين؟ لأن كل ما يمكن له من الكمال فهو واجب له بالفعل. فما لا قوة فيه فلا حركة له، ولا أن يكون، لا أن يكون بالفعل من كل جهة، ولا أن يكون بالقوة من جميع الجهات، وإلا لو كان بالقوة من جميع الجهات لكان ماذا؟ لكان معدوما، لأن الوجود يساوق الفعلية، ولو فعلية أنه قوة الأشياء، فإذا كان بالقوة حتى من حيث هذه الجهة فيكون أمرا عدميا والامر العدمي لا يتصف بالحركة من باب السالب بانتفاء الموضوع، لان الحركة صفة وتحتاج الى موصوف موجود، وما هو بالقوة من جميع الجهات لا وجود له حتى يتصف بانه متحرك، ولا ان يكون بالقوة من جميع الجهات إذ لا وجود لما هو كذلك. لماذا؟ لأن الوجود يساوق الفعلية، وما لا فعلية له لا وجود له، بل لا بد أن يكون الموضوع أمرا بالقوة من جهة وبالفعل من جهة أخرى كالمادة الأولى، فإنها بالقوة بالفعل وبالقوة، اما قوتها فهو استعدادها للاشياء، اما فعليتها فهي انها بالفعل قوة الاشياء لا انها بالقوة قوة الاشياء، كالمادة الاولى التي لها قوة الاشياء، وهذا الذي لها هو بالفعل لا انه لها بالقوة، التي لها قوة الاشياء وفعلية أنها بالقوة، هذا فيما يرتبط بالمادة الأولى. وكالمادة الثانية، إذا تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أن المادة الأولى هي التي فعليتها أنها قوة الأشياء، أما المادة الثانية فإن المادة الأولى بإضافة الصورة الجسمية تكون ماذا؟ تكون مادة ثانية للصور العنصرية. ثم الصورة العنصرية يعني المادة الثانية والصورة العنصرية كلاهما مادة ثانية ماذا؟ للصور المعدنية ونحو ذلك. فهنا أنت لو وضعت يدك على أي واحدة من هذه الموجودات تجد أنها بالفعل من جهة وبالقوة من جهة أخرى، بالفعل حيث أنها صورة جسمية، وبالقوة حيث أنها يمكنها أن تستقبل الصور العنصرية والمعدنية ونحو ذلك. قال وكالجسم الذي هو مادة ثانية، وكالجسم الذي هو مادة ثانية، قلنا فيما سبق المراد من الثانية مو في قبال الأولى والثالثة والرابعة ونحو ذلك، مراد من الثانية يعني ما ليس بأول، سواء كان ثانية أو ثالثة أو رابعة أو أي عدد آخر. وكالجسم الذي هو مادة ثانية، التي مادة ثانية لها، هذا الجسم لهذه المادة الثانية لها قوة الصور النوعية كالصور المعدنية والعنصرية والأعراض المختلفة، هذا من حيث القوة، حيث الفعلية هي وفعلية الجسمية وبعض الصور النوعية الأخرى كالصورة الجسمية والصورة العنصرية والصورة النوعية المعدنية ونحو ذلك. هذا تمام الكلام في موضوع الحركة. إلى هنا انتهينا من أركان ثلاثة في الحركة: مبدأ الحركة، منتهى الحركة، وقابل الحركة يعني موضوع الحركة الذي يتصف بالحركة. في الفصل اللاحق يعني في الفصل السابع نتكلم ماذا؟ في موجد الحركة، في فاعل الحركة، في معطي الحركة. في الفصل السابع كنا نتكلم في من؟ كنا نتكلم في قابل الحركة، ولكنه في هذا الفاصل نريد أن نتكلم في فاعل الحركة، في معطي الحركة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الفصل السابع يشير إلى مطلبين. المطلب الأول يريد أن يثبت في هذا الفاصل أن المحرك غير المتحرك، يعني أن الفاعل للحركة غير القابل للحركة، أن المعطي للحركة غير القابل للحركة، هذا أمر. والأمر الثاني الذي نريد أن نثبته في هذا الفاصل أن الفاعل المباشر لهذه الحركة لا بد أن يكون متحركا أيضا، لا يمكن أن يكون ساكنا. إذن يوجد هنا مطلبان في هذا الفاصل. المطلب الأول أن فاعل الحركة غير المتحرك، غير قابل الحركة. المطلب الثاني أن الفاعل القريب، وبعبارة أخرى الفاعل المباشر لهذه الحركة لا بد أن يكون متحركا أيضا، لا يمكن أن يكون ساكنا. أما الأمر الأول أو المطلب الأول، وهو أن الفاعل للحركة غير المتحرك لدليلين. الدليل الأول على ذلك أن الحركة عرض، كما تقدم في البحث السابق قلنا أن الحركة نعت صفة عرض تعرض ماذا؟ ذلك الموضوع الثابت الذي تجري عليه الحركة. فإذا صارت الحركة عرض صفة، هناك قاعدة فلسفية تقول كل عرضي معلل، يعني يحتاج إلى علتين. إذا صار شيء عرض بالنسبة إلى شيء آخر، فلكي يتصف ذلك الشيء الآخر بهذا الشيء يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علة، يحتاج إلى وقت. وهذا معنى قولهم كل عرضي معلل. فعلته من؟ هل علته نفس هذا الموصوف أو علته شيء آخر؟ هنا نريد أن نقول أن هذه العلة لا يمكن أن تكون نفس هذا الموصوف، وإنما لا بد أن تكون شيئا آخر لبرهانين. البرهان الأول أن هذا الذي يريد أن يتصف بالحركة فاقد له أو واجب له، ومن الواضح أنه بالقوات، ويريد لكي يتصف بالحركة يحتاج إلى مفيض لهذه الحركة. إذن الجسم أو هذا الموجود المتصف بالحركة هو بالقوة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الحركة. والحركة هي ماذا؟ بالفعل بالنسبة إليه. وما هو بالقوة لا يمكن أن يكون علة لما هو بالفعل. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول هو أن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا لذلك الشيء. هذا الذي يريد أن يتصف بالحركة فيه قوة الاتصاف بالحركة، فهو فاقد للحركة، كيف يمكن أن يكون معطيا لنفسه الحركة؟ فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا لذلك الشيء، فحيث أنه بالقوة فهو فاقد، وحيث أنه بالفعل فهو واجد. والفاقد لا يمكن أن يعطي شيئا ويفقده، وإلا يلزم اجتماع المتقابلين، اجتماع العدم والبلكة في شيء واحد، من حيث أنه بالقوة عدم لا يملك، ومن حيث أنه بالفعل يملك واجد ملكة. فإذن يستحيل أن يكون شيئا واحدا هو معطيا لفعلية ذلك الشيء، يستحيل أن يكون شيئا واحدا الذي هو فاقد لذلك الشيء معطيا لذلك الشيء. لماذا؟ لأنه يلزم اجتماع المتقابلين. المتقابلان ما هما؟ عدم الشيء وملكة ذلك الشيء، العدم والملكة. هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني على ذلك وأنهم ذكروا كما ذكرنا في الأبحاث السابقة أن العلة لا بد أن تكون أقوى من معلولها، وهنا الذي هو علة ما هو؟ بالقوة. والذي هو بالفعل ما هو؟ الذي هو بالقوة هو العلة، والذي هو بالفعل وماذا؟ هو المعلول. فيلزم أن تكون العلة أضعف وجودا من معلولها، لأنه من الواضح أن الفاقد أضعف وجودا من الواجد، أن ما هو بالقوة أضعف وجودا مما هو بالفعل. فلو قلنا أن ما هو بالقوة يعطي الحركة لنفسه، يلزم أن يكون الأضعف وجودا إلا للأقوى وجودا وهو محالون. إذن الأمر الثابت ثبت لنا، الأمر الأول ثبت لنا إلى هنا، وهو أن المتحرك يعني الذي يقبل الحركة غير المحرك الذي يعطي الحركة وهو فاعل الحركة. إذن فالفاعل فالمحرك غير المحرك. الفصل السابع في فاعل الحركة وهو المحرك. في الفصل السادس كان في موضوع الحركة وهو المتحرك يعني قابل الحركة. يجب أن يكون المحرك يعني الفاعل غير المتحرك يعني القابل، وهذا هو الأمر الأول. إذ لو كان المتحرك وهو القابل هو الذي يوجد الحركة فيكون فاعلا في نفسه، لزم أن يكون شيء واحد فاعلا وقابلا من جهة واحدة. ما المحذور في ذلك؟ المحذور اجتماع المتقابلين، اجتماع العدم والملكة. لزم أن يكون شيء واحد فاعلا وقابلا من جهة واحدة وهو محال. بعض الإخوة سأل بأنه القراءة الصحيحة لهذه محال أو محال. الصحيح هو محال لا محال، لعله في بعض الكلمات تأتي كلمة محال ولكنه تلفظ خلط مو صحيح. قال من جهة واحدة وهو محال، فإن حيثية الفعل هي حيثية الوجدان وهي الملكة، وحيثية القبول هي حيثية الفقدان وهي عدم الملكة. ولا معنى لكون شيء واحد واجدا يعني الملكة وفائدا يعني عدم الملكة من جهة واحدة، وإلا يلزم اجتماع المتقابلين في شيء واحد من جهة واحدة وهو محال. هذا برهان، فلهذا عبر السيد العلامة. وأيضا هذا برهان آخر، يلزم أن يكون لو قلنا أن القابل هو الفاعل يلزم أن يكون ما بالقوة إلا لما بالفعل، يعني يلزم أن يكون الأضعف وجودا إلا للأقوى وجودا. وأيضا المتحرك هو بالقوة بالنسبة إلى الفعل الذي يحصل له بالحركة وفاقد له أي لذلك الشيء، وما هو بالقوة لا يمكن أن يفيد فعلا، يعني لا يمكن أن يكون علة لما هو بالفعل. هذا تمام الكلام في الأمر الأول من الفصل السابع، وهو أن فاعل الحركة شيء والمتحرك شيء آخر. الآن نأتي إلى الأمر الثاني، وهو أن يجب أن يكون الفاعل الطيب للحركة أمرا متغيرا لا ثابتا. ما هو البرهان على ذلك؟ أولا، ما هو مرادنا من الفاعل القريب؟ وثانيا، ما هو البرهان على أن الفاعل القريب للحركة لابد أن يكون متحركا؟ مرادنا من الفاعل القريب للحركة والفاعل المباشر للحركة هو ما ذكرناه في بحث العلة والمعلول في آخر فصل من العلة والمعلول في العلل الجسمانية. مراد من الفاعل القريب للحركة يعني العلة الجسمانية، فلهذا يسمى الفاعل الطبيعي في قبال من؟ في قبال معطي الوجود الذي هو الفاعل الإلهي. وإذا تتذكرون نحن في العلل الجسمانية ماذا قلنا؟ قلنا أن العلل الجسمانية توجد الشيء بعد أن كان معدوما أو تعطي حركة للشيء، تغير صفة الشيء من شيء من صفة إلى صفة أخرى. قلنا فيما سبق أن العلل الطبيعية لا توجد الشيء لأن الإيجاد مختص بالفواعل الإلهية بالفاعل الإلهي وهو الواجب سبحانه وتعالى والمجردات التامة. أما الفواعل الطبيعية فإنها لا تستطيع أن توجد شيئا بعد أن لم يكن. نعم تستطيع أن تؤثر في الشيء الموجود بأن تغير صفات ذلك الشيء من صفة إلى صفة أخرى. إذن مرادنا من الفاعل القريب والفاعل المباشر يعني الفاعل الطبيعي، والفاعل الطبيعي يعني تلك العلل الجسمانية التي هي متناهية أثرا من حيث العدة والمدة والشدة، ونحو ذلك ما أشرنا إليه في الفصل الأخير من مرحلة العلة والمعلوم. وهذا هو المراد من العلة القريبة أو العلة المباشرة. طب ما هو البرهان على أن العلة القريبة والمباشرة لابد أن تكون متغيرة؟ نحن عندما نأتي إلى المعلول يعني الحركة نجدها أنها غير قارة الأجزاء، يعني ماذا؟ يعني أن أجزاءها لا تجتمع في الوجود، لا يمكن أن تصل النوبة إلى وجود الجزء اللاحق إلا بعد زوال الجزء السابع، وهذا معنى أنها غير قارة، وهذا معنى أن أجزاءها لا تجتمع في الوجود. علتها القريبة من؟ علتها القريبة هي هذا الفاعل القريب، هذا الفاعل الطبيعي. هذا الفاعل الطبيعي نريد أن نثبت لابد أن يكون متغيرا مع تغير ماذا؟ معلوله الذي هو الحركة، ولا يمكن أن يكون ثابتا. لماذا؟ نقول لأنه لو كانت العلة القريبة والمباشرة ثابتة يلزم أحد محذورين وكلاهما باطل. إما يلزم أن تنقلب الحركة إلى الثبات والسكون. لماذا؟ لأن العلة متوفرة، فإذا كانت العلة متوفرة إذن معلولها لابد أن يكون موجودا، وإذا كان موجودا موجودا بجميع أجزائه أو ببعضها دون البعض الآخر، من الواضح لابد أن يكون المعلول موجودا بجميع أجزائه. إذن ما فرض أنه غير قار صار ماذا؟ قارا. ما فرض أن أجزاءه غير مجتمعة في الوجود صارت أجزاءه مجتمعة في الوجود، لأن العلة القريبة موجودة بالفعل، إذن معلولها وهو الحركة لابد أن تكون جميع أجزائها موجودة أيضا ماذا؟ بالفعل. وهذا معنى قول المصنف انقلبت الحركة إلى ثبات، انقلبت الحركة إلى سكون، انقلاب القار إلى انقلاب غير القار إلى القار. وهذا قلب، لأننا نريد أن نتكلم في الحركة التي لا تكون أجزاؤها مجتمعة. وإن قل أن العلة ثابتة ولكن أجزاء الحركة جميعها غير موجودة بالفعل، بل بعضها موجود بالفعل وبعضها موجود بالقوة، يلزم انفكاك المعلول عن علته التامة، لأن المفروض أن الفاعل القريب وماذا؟ موجود الآن بالفعل. طب والحركة معلولة له أو لا؟ نعم معلولة له. طب لماذا لا توجد جميع أجزائها كاملة؟ فإن لم توجد يلزم انفكاك المعلول أو بعض أجزاء المعلول عن علته التامة، وهو محالون. إذن لا يمكن أن يكون الفاعل القريب للحركة ثابتا، بل لا بد أن يكون متغيرا. فالجزء الأول من الفاعل جزء علة للجزء الأول من الحركة، والجزء الثاني من الفاعل علة للجزء الثاني من الحركة، والجزء الثالث علة للجزء الثالث من الحركة، وهكذا. فكما أن المعلول متغير متحرك سيال، لا بد أن يكون الفاعل القريب متحرك وسيال وغير ثابت. لهذا يقول ويجب أن يكون الفاعل القريب للحركة، وهو الفاعل الطبيعي، ويجب أن يكون الفاعل القريب للحركة أمرا متغيرا متجدد الذات. هذا هو المدعى. ما هو البرهان؟ عن طريق قياس القلب. إذ لو كان الفاعل القريب للحركة أمرا ثابت الذات من غير تغير وسيلان، فهنا يوجد فرضان لا ثالثهما لهما. أحد الفرضين يذكرهما العلامة، والفرض الآخر ذكرناه نحن. الفرض الأول أن توجد جميع أجزاء المعلوم، وهذا انقلاب الحركة إلى ثبات. لا يوجد الجميع مع أن العلة موجودة بالفعل، يلزم انفكاك بعض أجزاء المعلول عن علته التامة. قال من غير تغير وسيلا كان الصادر من هذا الفاعل القريب كان الصادر منه أمرا ثابتا في نفسه، لأن العلة إذا كانت تامة الأجزاء فالمعلول لا بد أن يكون موجودا. إذن فلم يتغير جزء من الحركة إلى غيره من الأجزاء، لماذا؟ لثبات علته من غير تغير في حال تلك العلة. إذن فلم تكن الحركة حركة بل كانت الحركة ثباتا، هذا خلقون. إذن لا بد أن يكون الفاعل القريب للحركة متجدد الذات متغير الذات. هذا الفصل السابق، هذا تمام الكلام في الفصل السابق. إذن إلى هنا انتهينا أن فاعل الحركة شيء والمتحرك ماذا؟ شيء آخر، وأن الفاعل القريب للحركة لا بد أن يكون متغير الذات متجددا لا أنه ثابت. هذا الحكم الثاني أو الأمر الثاني الذي ذكرناه في الفصل السابع، وهو أن فاعل المتغير متغير علة المتغير متغيرة، أوجد إشكالا، وهذا هو الذي تعرض له في الفصل الثامن. فكأن الفصل الثامن جملة معترضة تتم لما ذكر من الحكم في ذيل الفصل السابق. ألسنا قلنا أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة؟ هنا قد يستشكل علينا بإشكال، وهو أنكم تعلمون أن القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، وعقلية الأحكام لا تخصص كما يقول الحكيم السبدواري، القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص. إذا ثبت بالبرهان كما أثبتتم أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة، الآن نسأل منكم أن هذا المتغير المتجدد ممكن أو ليس بممكن؟ نعم ممكن، يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ نعم يحتاج إلى علة. علته من؟ علته هذا الموجود المجرد، العلة القريبة له الذي أوجده، هذا الموجود المجرد الذي أوجده. وقاعدتكم ماذا تقول؟ تقول وعلة المتغير لا بد أن يكون ماذا؟ متغيرا كما قلت. وهذا ينافي ما ذكرتم فيما سبق أولا أن المجرد لا تغير ولا حركة فيه. وفيه إشكال آخر، وهو أن هذا العاقل، هذا الموجود المجرد الذي هو علة لهذا الموجود المتغير الذات متغير، وعلته لا بد أن تكون ماذا؟ أيضا متغيرة، وأيضا علته لا بد أن تكون متغيرة، وعلة علته لا بد أن تكون متغيرة، وعلة علة علته لا بد أن تكون متغيرة. فإما أن يتسلسل لا إلى نهاية وهو محال، وإما أن يدور وهو محال، وإما أن يصل التغير إلى المبدأ الأول وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا إشكال ولا شبهة أنه لا تغير فيه. فأنتم بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن تلتزموا بهذه القاعدة الفلسفية وهي أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة وتلتزموا بالتغير في المبدأ الأول وهو الواجب سبحانه وتعالى، وإما أن تنفوا ذلك تقولوا يستحيل التغير في ذاته، إذن أرفعوا اليد عن هذه القاعدة الفلسفية. قولوا يمكن أن تكون علة المتغير ما لا ثابتة وليست متغيرة، فإذا جاز ذلك في الواجب فليجلس الفاعل القريب ماذا؟ لهذه الحركة. لا يمكن الجمع بين قاعدة أن علة المتغير متغيرة لا بد أن تكون متغيرة، وبين عدم التغير في المبدأ الأول سبحانه وتعالى. إما أن تلتزم بالتغير في المبدأ الأول وهو محال، وإما أن ترفع اليد عن هذه القاعدة الفلسفية. فإذا رفعتم اليد عن هذه القاعدة الفلسفية ينهدم ما ذكرتم فيما سبق في نهاية الفصل السابع من أن فاعل الحركة القريب لا بد أن يكون متحركا. وهذه هي مشكلة ارتباط الحادث بالقديم، ارتباط الثابت بالمتغير. كيف يمكن توجيه الارتباط بين موجود ثابت وبين موجود متغير، بين موجود قديم وبين موجود حادث؟ فلهذا تعرض له المصنف هنا في ارتباط المتغير بالثابت. هذا الإشكال إنما نشأ مما ذكرناه من القاعدة الفلسفية في ذيل الفصل السابع. ومن هنا قلنا أن الفصل الثامن كأنه جملة معترضة وقعت في المقام بين الفصل السابع والتاسع، لأنه نحن في الفصل السابع نأتي ونتمم البحث بعد أن ذكرنا مبدأ الحركة، منتهى الحركة، فاعل الحركة، موضوع الحركة، نأتي إلى مسافة الحركة. فالجزء الفصل الثامن تتم للفصل السابع. قال في ارتباط المتغير بالثابت: ربما قيل إن وجوب استناد المتغير المتجدد إلى علة متغيرة متجددة مثله يوجب ماذا؟ يوجب استناد علته المتغيرة المتجددة أيضا إلى مثلها في التغير والتجدد، وهلم جرة. ويستلزم ذلك الاستناد إما التسلسل وهو محال، وإما الدور وهو محال، أو يستلزم التغير في المبدأ الأول تعالى عن ذلك. فأنتم بين أن ترفعوا اليد عن القاعدة أو تلتزموا بالتغير في المبدأ الأول سبحانه وتعالى. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: لا بد أن نميز جيدا بين كون الحركة عرض وكون الحركة في الجوهر. هذا الجواب طبعا مبني على الحركة الجوهرية، وهذه إحدى الموارد التي من أنكر الحركة الجوهرية لا يستطيع أن يوجه كيفية ارتباط المتغير بالثابت، ولكن من آمن بالحركة الجوهرية يستطيع أن يوجه كيفية ارتباط الحادث بالقديم والثابت بالمتغير. تارة نقول أن الحركة صفة زائدة على المتحرك من قبيل العلم الذي هو صفة زائدة على من؟ صفة زائدة على الإنسان، قد توجد في الإنسان وقد لا توجد. إذا فرضنا الحركة من هذا الشيء، من هذا القبيل، فهي تحتاج إلى فاعل قريب وفاعل بعيد، يعني تحتاج إلى فاعل طبيعي وتحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل إلهي. وفاعلها الطبيعي لابد أن يكون ماذا؟ متحركا. وأخرى نقول أن الحركة هي عين وجود الشيء، لا أنه صفة زائدة على الشيء. لكي يقترب إلى الذهن يكون نسبة الحركة إلى الشيء نسبة الحيوان الناطق إلى الإنسان، فإن الإنسان هو الحيوان الناطق، والحيوان الناطق ماذا؟ هو الإنسان. الجوهر هو الحركة، والحركة ماذا؟ هو الجوهر. فهناك يكون المتحرك والحركة ماذا؟ شيء واحد. بخلافه في هذا الجسم له حركة، فإن المتحرك شيء، يعني الموضوع شيء، الموصوف شيء، والحركة ماذا؟ شيء آخر. نحن نقول في الحركات التي هي زائدة على الموصوف نحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل طبيعي متغير، ولكن في الحركة التي هي عين ذات الشيء لا يحتاج ذلك الشيء إلا إلى إيجاده، لا إلى إيجاده أولا وإيجاد حركته ثانيا. لماذا؟ لأن الحركة أمر ذاتي له. فالواجب سبحانه وتعالى عندما أوجد هذا الشيء أوجد شيئين أو أوجد شيئا واحدا. عندما أوجد الجوهر المتحرك أوجد شيئين أو أوجد شيئا واحدا. الحركة الجوهرية تقول أوجد شيئا واحدا، هذا الشيء الواحد ذاته ماذا؟ فيها سيلان، فيها الحركة. إذن الحركة لا تحتاج إلى جعل وراء جعل ماذا؟ الجوهر. لما تقدم فيما في البحث الذاتي والعرضي أن الذاتي لا يحتاج إلى جعل وراء ماذا؟ وراء الذاتي، ولكن كان ذاك في البحث في الماهيات، وهذا عين في الوجود الخارجي. إذن جعل الحركة بالنسبة إلى الجوهر ليس بجعل جديد، وهذا ما يسمى بالجعل المركب، بل هو بالجعل الأول الذي يسمى بالجعل البصير. وبعبارة أخرى، الحركة الثابتة للجوهر ليس بمفاد كان الناقصة، وإنما الحركة الثابتة للجوهر بمفاد ماذا؟ كان التامة. فالموجد للجوهر عندما أوجد الجوهر أوجد ماذا؟ أوجد حركته، يعني وجدت حركته بتبع وجود الجوهر، لا أن حركة الجوهر احتاجت إلى جعل إلى فاعل. وعلى هذا فيمكن أن يكون الثابت علة ماذا؟ علة لموجود ذاته التغير، لا أنه علة للمتغير. تارة أن التغير من قبيل العلم بالنسبة إلى الإنسان، وأخرى أن التغير من قبيل الحيوان والناطق بالنسبة إلى الإنسان. ومن هنا قلنا أن الجواب مبني على الحركة الجوهرية، ومن ينكر الحركة الجوهرية لا يمكنه أن يوجه كيفية ارتباط المتغير بالثابت. فلهذا يقول المصنف: وأجيب عن هذا الإشكال بأن التجدد والتغير ينتهي، هذا التجدد والتغير الموجود في الأعراض ينتهي إلى جوهر متحرك بجوهره. يعني ماذا؟ يعني ليست الحركة شيء والجوهر شيء آخر، فيكون التجدد ذاتيا للجوهر. هذه الذاتية مو الذاتية في باب الماهيات، الذاتية في باب الوجود، يعني حقيقة الوجود حقيقة سيالة متجددة لا أنها ثابتة، وهذا السيلان بعد غير مجعول من الفاعل. إذن فيصح استناد هذا الجوهر المتجدد إلى علة ثابتة توجد ذاته، وبإيجاد ذاته توجد ماذا؟ حركته، لا أن إيجاد ذاته شيء وإيجاد حركته شيء آخر. فيصح استناده إلى علة ثابتة توجد ذاته لأن إيجاد ذاته هو إيجاد تجدده. هذا من قبيل ما نقول الله سبحانه وتعالى أوجد المجردات. المجردات ثابتة أو غير ثابتة؟ نعم. فهل أوجدها وأوجد ثباتها، أو إيجادها هو إيجاد ماذا؟ لثباتها. كذلك هنا إيجادها إيجاد لحركتها. فإذا ترتفع الشبهة بهذا الشكل، وهو أن الحركة لم تحتج إلى فاعل حتى نقول أنها مستندة إلى متغير أو غير مستندة إلى ثابتين، بل الحركة وجدت بتبع وجود الجوهر. أسأل عن لو أكو نقاط أخرى نشير إليها، والحمد لله رب العالمين.